الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على مسائل الأمر، وكنا أخذنا في الدرس السابق مسألتين. المسألة الأولى هي إيش؟ نعم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والمسألة الثانية الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده. طيب، آخر ما وقفنا عليه قلنا: واعلم أن ابن خويزمنداد ذكر أن مذهب مالك رحمه الله أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وأخذ ذلك من كون مالك رحمه الله يقول بمفهوم المخالفة. هذا قلنا من بناء إيش على إيش؟ أحسن، من بناء الأصول على الأصول، كما قدمنا في أول هذا الكتاب أن هذا الباب تخريج الفروع على الأصول، تخريج الأصول على الفروع، تخريج الأصول على الأصول، وتخريج الفروع على الفروع. فمالك رحمه الله يقول إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، هكذا ذكر ابن خويزمنداد رحمه الله. من أين أخذه؟ قال: من كون مالك رحمه الله يقول بمفهوم المخالفة. قلنا: أي كتاب يكثر فيه مثل هذه المسائل؟ سلاسل الذهب للزرقشي. سلاسل الذهب للزركشي كثير منها، يعني كثير من مسائل تخريج الأصول على الأصول يوجد في هذا الكتاب. طيب، مالك من أين أخذ العلماء أن مالك يقول بمفهوم المخالفة؟ هل نص على هذا مالك؟ نعم، أنه لا يجوز ذبح الأضاحي بالليل، بدليل إيش؟ في أيام معلومات. فقال رحمه الله إنه لا يجوز الذبح ليلا وإنما يكون الذبح بالنهار، فبنى على هذا أخذ ابن القصاب وغيره من المالكية أن مالك يقول بمفهوم المخالفة. تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في النهي. نعم. قال: اعلم أن الكلام في النهي منحصر في مقدمة ومسألتين، إذ هما أهم مسائله. لما انتهى من الكلام على الأمر شرع بعد ذلك في الكلام على ماذا؟ على النهي، لأنه قد تقدم أن اللفظ الدال على الحكم بمنطوقه إما أن يكون إيش؟ أمرا، وإما نهيا، وإما نعم، إما أمرا وإما نهيا وإما تخيرا، إما أمرا وقلنا هذا يدخل فيه الوجوب والاستحباب، وإما نهيا وقلنا يدخل فيه التحريم والكراهة. إيش بقي؟ التخير، وإما تخيرا، وهذا الذي يطلق عليه المباح. فانتهى من الكلام على الأمر، انتقل بعد ذلك في الكلام على النهي، وقال إن الكلام عنه منحصر في مقدمة ومسألتين هما أهم مسائله. طيب، قال: أما المقدمة فهي في حد النهي وصيغته، أما حده فهو القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء. نعم، حده يقول تعريف النهي: القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء. طبعا قبل ذلك نقول النهي في اللغة يدل على إيش؟ النهي لغة يدل على ماذا؟ المنع والكف، المنع والكف. ولهذا يقال للعقول نهية، يقال للعقول العقل يقال له نهية، إن في ذلك لآيات لأولي إيش؟ النهى. إيش معنى النهى؟ العقول. لماذا قيل لهم لماذا قيل العقول نهى وقيل للعقل نهية؟ نعم، أي لأنه ينهى صاحبه ويمنع صاحبه من فعل القبيح، فهذا حده في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو القول الدال على طلب الامتناع، على طلب الامتناع من الفعل. بهذا يخالف إيش؟ عندما نقول الآن القول الدال على طلب الامتناع من الفعل، بهذا يخالف ماذا؟ الأمر، لأن الأمر طلب إيش؟ فعل. إيجاد. الأمر طلب إيجاد. عندما نقول صلي صم طلب إيجاد، وعندما نقول لا تزني لا تشرب الخمر لا تكذب إلى غير ذلك، فهذا يدل على طلب الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء. طبعا قلنا على جهة الاستعلاء في الأمر أخرج إيش؟ على جهة الاستعلاء أخرج ماذا؟ الدعاء، الالتماس والدعاء. أخرج الالتماس إذا كان من مساوي، والدعاء إذا كان من الأدنى إلى الأعلى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فعندما نقول الآن في قول العبد ربنا لا تؤاخذنا، هذا النهي أليس كذلك؟ صورته فعل مضارع سبقته لا الناهية، فهل نقول هذا الآن نهي؟ الجواب لا، ليس هذا بنهي، وإنما هذا إيش؟ دعاء. لماذا؟ نعم، لأنه من الأدنى إلى الأعلى، هذا يسمى دعاء، وإن كان من مساو قيل له التماس. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما صيغته فهي لا تفعل، وقد استعملت في اللغة. طبعا كما مر علينا في الأمر في الأمر معنا أن بعضهم يقول إيش هنا استدعاء الترك بالقول أو ما يقوم مقامه، أو ما يقوم مقامه كما قلنا في درس أمس أن الأمر بالشيء يعتبر ماذا؟ نهي عن ضده هنا. طيب قال وأما صيغته فهي لا تفعل، فهي لا تفعل، هذه صيغة النهي، لا تكذب لا تغش لا تزني لا تنم نحو ذلك. نعم. وقد استعملت في اللغة في ستة معان، هكذا قال في ستة معان، والظاهر أنها أكثر من ذلك. الجويني والسبكي أوصلها إلى سبعة، والزركشي في البحر المحيط أوصلها إلى 14، الزركشي في البحر المحيط أوصلها إلى 14، ابن النجار في شرح الكوكب المنير أوصلها إلى 15. نعم. قال منها النهي كقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني صيغة لا تفعل تستعمل في اللغة في ستة معاني. الأول النهي، سواء كان نهي تحريم أو نهي إيش؟ كراهة، يشمل نهي التحريم ويشمل نهي الكراهة، كقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الزنا ونحو ذلك. نعم. قالوا ومنها الدعاء كقوله تعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نعم. قالوا ومنها بيان العاقبة كقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، أي هذا لبيان العاقبة، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وهذا حتى يقع في الأمر أن الأمر أحيانا يكون لبيان العاقبة. إيش يقول الشاعر؟ لدوا للموت وابن للخراب، ينادى في البرية كل يوم لدوا للموت. إيش فائدة الأمر هنا الآن لدوا للموت؟ نعم، بيان العاقبة، أن عاقبة كل مولود إلى أن يموت، وابن للخراب، وكل بناء مآله إلى الخراب. نعم. قال ومنها اليأس كقوله تعالى التيئيس، ومنها التيئيس قال ومنها التيئيس كقوله تعالى لا تعتذروا. نعم. ومنها الإرشاد كقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. أيوه، تقدم أن الإرشاد يكون لمصالح الدنيا. نعم. قال ومنها التحقير كقوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، وهي حقيقة في النهي إجماعا ومجاز في غيره. هذا عند القائلين بالمجاز، وأما الذين لا يقولون به كما قلنا فيقولون هو ظاهر في النهي محتمل في غيره. والقرينة هي التي تبين، القرينة هي التي تدل على هذه المعاني، وإلا فالأصل أنه للنهي، الأصل أن هذه الصيغة لا تفعل أنها للنهي، إما تحريم إما كراهة. أما هذه المعاني الأخرى الدعاء بعين العاقبة، تيئيس، الإرشاد، التحقير وغير ذلك ما ذكره العلماء، فالقرائن هي التي تبين المراد. نعم. قال فلذلك لا تخرج عن معنى النهي إلا لقرينة. أي نعم. قال واعلم أن الأصوليين القائلين بأن تقدم التحريم قبل صيغة الأمر قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر اختلفوا في تقدم الوجوب قبل صيغة النهي. أيها الآن نحن قلنا يا إخوانا الأمر بعد الحظر في مسائل الأمر، أول مسألة أخذناها شار إليها الأمر بعد الحظر، وإذا حللتم فاصطادوا بعد النهي الذي كان ماذا؟ نعم، النهي عن الصيد في حال الإحرام. قلنا الأمر بعد النهي ماذا يفيد؟ يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي. الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان إليه قبل الحظر، فإن كان واجبا يرجع إلى الوجوب، وإن كان مستحبا يرجع إلى الاستحباب، وهكذا. واضح؟ طيب هنا نفس الكلام الآن، إذا تقدم أمر وجاء بعده نهي هل هذا يعتبر صارف؟ في المسألة الأولى ذكرنا أن أكثر العلم يقولون الأمر بعد الحظر يفيد إيش؟ عند الأكثرين الأمر بعد الحظر ماذا يفيد؟ لا، كنا الراجح ما قبل، الراجح أنه يرجع إلى ما قبل، لكن عند الأكثرين إيش يفيد؟ الإباحة، يفيد الإباحة، لأن أكثر الصيغة التي جاءت في هذا الباب إنما جاءت في الإباحة كما قلنا في الصيد، وكما قلنا في البيع بعد الجمعة ونحو ذلك، فمنهم من حمل على الإباحة مطلقا. لكن قلنا الصحيح كما سمعتم أن يعود إلى ما كان عليه قبله، فهم جعلوها صارف، جعلوا الأمر بعد الحظر صارف من الوجوب إلى الإباحة. هل نفس الكلام هنا أيضا إذا جاء أمر وجاء بعده نهي، تقدم الأمر على النهي، هل يعتبر هذا صارف أيضا للنهي من التحريم إلى الكراهة؟ نعم. قال فمنهم من يرى أن تقدم الوجوب قرينة تصرف النهي، تصرف الصيغة عن معنى النهي، كما أن تقدم التحريم قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر. ومنهم من لا يرى تقدم الوجوب قرينة. واضح. منهم من لا يرى تقدم الوجوب قرينة. بل قد نقل الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني الإجماع على أن تقدم الوجوب لا يكون قرينة تصرف الصيغة عن معنى النهي. أي هكذا، هو نقل الإجماع على أن تقدم الوجوب لا يكون قرينة تصرف الصيغة عن معنى النهي. فلو مثلا قال الابن، لو قال الأب لابنه لا تخرج من البيت، لو قال له لا تخرج من البيت، لا العكس أحسن، لو قال له أخرج، أخرج من البيت، هذا أمر أم ليس بأمر؟ طيب ثم بعد أن قال له أخرج قال له بعد ذلك لا تخرج، لا تخرج من البيت، يعتبر هذا إيش؟ نهي. يبقى النهي على حقيقته أنه منع، ما نقول إن الأمر الذي سبقه يصرف هذا الأمر من التحريم إلى ماذا؟ الكراهة أو إلى معنى آخر، بل إن صيغة النهي بعد الأمر تبقى على نفس المعنى النهي الذي دلت عليه. هنا الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي ينقل الإجماع، ينقل الإجماع، وممن نقل الإجماع أيضا الغزالي، الغزالي نقل الإجماع أيضا على أن النهي بعد الأمر لا يكون قرينة تصرف الصيغة عن معنى النهي، لكن قد اعترض بعضهم على هذا الإجماع، حتى إن الجويني يقول ولست أرى ذلك مسلما، الجويني يقول ولست أرى ذلك مسلما، وتوقف في المسألة الجويني. الزركشي أيضا في البحر المحيط حكى الخلاف، نعم، ولهذا قال والحق أن في ذلك خلافا، نعم، فمنهم من قال إنه قرينة تصرفه، لكن الصحيح ما تقدم من أن النهي بعد الأمر لا يكون قرينة بل يبقى لما دل عليه، نعم. قال والحق أن في ذلك خلافا ومثاله قول، مثاله مثاله من القرآن حتى يتضح، مثاله من النصوص الشرعية. قال ومثاله قوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أين النهي الآن؟ أين النهي؟ فلا تبغوا عليهن سبيلا، هذا النهي. طيب جاء بعد أمر، ما هو؟ قال بعد قوله فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، نعم، والمراد بهذه الصيغة النهي بلا خلاف، والمراد بهذه الصيغة النهي بلا خلاف، يعني انظر فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، هذا نهي جاء بعد قوله إيش فعظوهن، حصل من الزوجة اعوجاج، حصل منها خطأ مخالفة، الله قال فعظوهن، طيب ما نفع معها البعض واهجروهن في المضاجع، ما حصل فائدة بعد هذا إيش واضربوهن، طيب لو امتنعت ورجعت إلى الصواب فلا تبغوا ماذا عليهن سبيلا، فهل يجوز له بعد ذلك إذا استمعت كلام وأطاعت أن يبغي عليها ويقول إن النهي بعد الأمر ما يفيد إيشه التحريم إنما يفيد الكراهة؟ الجواب لا، فإن النهي بعد الأمر يبقى على حقيقته وعلى دلالته، نعم. قال وفي معنى النهي بعد تقدم الأمر قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون، لاحظوا ليش قال الآن وفي معنى النهي، لماذا هنا ما قال مثل المثال أول عمارة قالوا مثاله، قال وفي معنى النهي بعد تقدم الأمر. قال قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله حتى يعطوا الجزية عن يد، فإن الثابت بعد أخذ الجزية تحريم قتالهم بعد تقدم وجوبه. يعني مفهومه إيش الآن؟ الله يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله حتى يعطوا الجزية عن يد، مفهومه إيش؟ فإن أعطوا الجزية فلا تقاتلوهم، فإن أعطوا الجزية فلا تقاتلوهم، فالنهي الآن مستفاد من المفهوم ليس من المنطوق، النهي مستفاد من المفهوم، ولهذا قال وفي معنى النهي، وفي معنى النهي بعد تقدم الأمر. ليش ما قال مثل الأول؟ لأن الأول النهي ظاهر فلا تبغوا عليهن سبيلا، مضارع متقدم بلا الناهية، لكن هنا ما في هذا الكلام، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله حتى يعطوا الجزية عن يدين، ما في صيغة نهي الآن، فمن إن أخذ المؤلف هذا نقول أخذه من المفهوم، فإن أعطوا الجزية فلا تقاتلوهم، فالنهي مستفاد من المفهوم ولهذا جعله في معنى النهي، نعم. قال وإذا تمت هذه المقدمة فلنتكلم في المسألتين، نعم. قال المسألة الأولى نتكلم في مسألتين، لاحظ أنه اختصرها في الأمر، كم مسألة ذكر؟ 10 مسائل، لماذا في النهي ما يذكرون إلا مسائل يسيرة؟ لأنهم يحيلون على ما تقدم في باب الأمر، نعم. قال المسألة الأولى في كون النهي مقتضيا للتحريم أو الكراهة يعني المراد من هذا النهي المجرد عن القرينة، النهي المجرد عن القرينة ماذا يفيد، التحريم أم الكراهة؟ الجمهور يقولون التحريم، الجمهور يقولون النهي إذا جاء مجردا عن القرينة الأصل فيه أنه يفيد التحريم. أصحاب القول الثاني الذين قالوا يفيد الكراهة، الذين قالوا يفيد الكراهة من أين أخذوا ذلك؟ إيش دليلهم؟ الله تعالى أن ينهى بنهي، النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهي لا تفعلوا كذا، هذا الأصل أن النهي يفيد التحريم، إيش اللي أنزلوا إلى الكراهة عندهم؟ قالوا يا إخوان هذا النهي المجرد عن القرينة قالوا يدل على قبح المنهي عنه، ركزوا الآن، قالوا لما نهى الله عن شيء هذا يدل عن على قبح المنهي عنه، وأدنى درجات القبح إيش؟ أدنى درجات القبح الكراهة، أدنى درجات القبح الكراهة، وما زاد فهو مشكوك فيه، ما زاد فهو مشكوك فيه. قالوا فنبقى على اليقين، أدنى الدرجات الكراهة نبقى عليها، ما زاد فهو مشكوك. ولهذا بعضهم من يقول إن صيغة النهي إذا جاءت مجردا عن القرينة مشتركة، مشتركة بين التحريم وبين النهي، حتى ماذا يدل الدليل على تعيين أحدهما. والصحيح قول الجمهور أنه للتحريم. نعم. قال رحمه الله تعالى وقد اختلف في ذلك، ومذهب الجمهور أنه للتحريم، لأن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم لم يزالوا يحتجون بالنهي على التحريم. نعم ما يزالوا يحتجون. ابن عمر لما سئل عن الزواج بالمشركة حرم ذلك وقال إيش؟ ولا تنكحوا، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا، فاستدل بالنهي مباشرة على التحريم، وهذا الذي كان يفعله الصحابة في جميع المسائل. نعم. وأيضا ففاعل ما نهي عنه عاص إجماعا، لأنه قد خالف ما طلب منه، والعاصي يستحق العقاب، وكل فعل يستحق فاعله العقاب فهو حرام، فالنهي يقتضي التحريم. وينبني على هذا مسائل كثيرة من الفقه، فمن ذلك الصلاة في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر الكعبة، فإن العلماء اختلفوا في كون الصلاة في هذه المواضع محرمة أو مكروهة. طيب، والجمهور أنها مكروهة، الجمهور أن الصلاة في هذه المواضع مكروهة، والحنابلة الصلاة عندهم ماذا؟ محرمة. هذا بناء على الخلاف في هذه القاعدة، ثم بعد ذلك النظر في الأدلة هل جاء صارف لهذا النهي أم لم يأتي ولو من دليل آخر. فالجمهور مثلا يقولون نعم صح، الأرض كلها مسجد إلا إيش؟ المقبرة والحمام، يقول هذا الكراهة ليس للتحريم. إيش الصارف؟ قالوا الصارف عند الجمهور وجعلت لي الأرض ماذا؟ مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا قالوا صرف النهي من التحريم إلى الكراهة. لكن الحنابل الذين يقولون بالتحريم إيش يقولون؟ هذا يعتبر مخصص، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا نص عام، خصه ماذا؟ الدليل بهذه المواضع فهو للتحريم. وما جاء وما ثبت في النصوص من النهي عن الصلاة في هذه الأماكن في الصحيح أنه يفيد التحريم. نعم. قال وعندنا في المذهب في ذلك خلاف، المالكي عندهم خلاف طويل في هذه المسائل. نعم. مبناه على أن النهي هل يدل على تحريم المنهي عنه أو لا. نعم. وقد نهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في هذه المواضع السبعة، أخرجه الترمذي. وكذلك اختلفوا في استقبال القبلة لبول أو غائط، هل هو حرام أو مكروه، بناء على أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تستقبلوا القبلة لبول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، هل ذلك محمول على التحريم أو على الكراهة؟ هل ذلك محمول على التحريم أو على الكراهة؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى أن النهي للتحريم، ومن من ذهب إلى أنه الكراهة، وتعلمون يا إخواني في الله أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثمانية أقوال ذكرها غير واحد كالشوكاني في النيل والحافظ في الفتح وغيرهما. والصحيح أن النهي للكراهة سواء كان ذلك في البنيان أو كان ذلك في الفضاء. والدليل على هذا الصوارف التي جاءت كحديث ابن عمر في البنيان وكذا حديث جابر فرأيته قبل أن يموت بعام يبول مستقبل القبلة. والقول بالكراهة هو قول أبي ثور وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. نعم. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية في النهي، هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا؟ هذه مسألة مهمة إخواني في الله، حتى ألف العلائي فيها رسالة مطبوعة في مجلد، وهو تحقيق المراد في هل النهي يقتضي الفساد. رسالة العلائي مطبوعة موجودة، تحقيق المراد في هل النهي يقتضي الفساد. وذكر العلائي رحمه الله تعالى الأقوال في هذه المسألة وناقشها مناقشة طيبة. نعم. قال: في ذلك خلاف بين يعني الأصول. الآن عندما يأتي النهي لا تفعل كذا، هل يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟ فلو ورد النهي عن عبادة معينة في حالة معينة، ورد النهي عن العبادة في حالة معينة كالنهي عن صيام يوم العيد، ركزوا الآن معي، النهي عن صيام يوم العيد، صام إنسان يوم العيد، نهى عليه الصلاة والسلام عن صوم العيدين. طيب واحد صام يوم العيد، هل نقول صيامه فاسد أو نقول صيامه صحيح وهو آثم؟ تسمعي؟ الذي يقول إن النهي يقتضي الفساد يقول صيامه الآن إيش؟ فاسد، صيامه فاسد. الذي يقول إن النهي لا يقتضي الفساد يقول إيش؟ ها؟ صيامه صحيح وهو ماذا؟ آثم. يعني بناء على الخلاف في هذه القاعدة الأصولية وقع الخلاف بين العلماء في كثير من مسائل الفروع. نعم. قال: في ذلك خلاف بين الأصوليين والجمهور منهم على أنه يدل على فساد المنهي عنه إلا ما خرج بدليل منفصل. أيها انتبهوا الآن، قال: والجمهور منهم على أنه يدل على فساد المنهي عنه إلا ما خرج بدليل منفصل. مثل إيش؟ قالوا كطلاق الحائض، كطلاق الحائض منهي عنه أم غير منهي عنه؟ منهي عنه ولا غير منهي عنه؟ منهي عنه. لكن الآن يقع ولا ما يقع؟ طلاق الحائض يقع ولا ما يقع؟ يقع. كيف يكون منهي عنه ويقع مع أننا نقول أنه يقتضي الفساد عند الجمهور؟ نقول لأن هذا جاء بدليل منفصل، وهو أن ابن عمر يقول: وحسبت علي إيش؟ تطليقة، وحسبت علي تطليقة. فانتبه إخواني في الله، النهي هل يدل على الفساد؟ هل هذه يعني جاء نهي عن عبادة على صفة معينة، هل هذه فاسدة عبادة أو عن معاملة؟ هل هذه المعاملة فاسدة؟ نهى عن ربا الفضل، نهى عن ربا الفضل زيادة، النهي عن ربا الفضل، هل نقول الآن البيع هذا فاسد باطل أو نقول إنه ماذا يصحح بأن نزيل هذه الزيادة ونقول إن البيع ماذا صحيح وإن العقد صحيح؟ فإخواني في الله، الفساد في العبادات، لما نقول هذه عبادة فاسدة إيش معنى عبادة فاسدة؟ أن لم تبرأ بها الذمة ولم يسقط الطلب. ولما نقول هذه معاملة فاسدة إيش معنى معاملة فاسدة؟ معاملة فاسدة، هذا نكاح فاسد، هذا بيع فاسد، إيش معنى؟ أنه لا تترتب إيش؟ آثار فعله عليه. طيب تفضل. قال: وحجتهم في ذلك، حجة الجمهور، حجة الجمهور في أن النهي يقتضي الفساد، قال وحجة في ذلك أن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم لم يزالوا يحتجون على فساد بياعات وأنكحة كثيرة بصدور النهي عنها، ولم ينكر بعضهم على بعض ذلك الاستدلال، بل يعارض بعضهم بعضا بأدلة أخرى. وعلى هذا الأصل اختلف الفقهاء في نكاح الشغار هل يفسخ أو لا. في نكاح الشغار هل يفسخ أو لا؟ إيش معنى نكاح الشغار؟ أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، أو يزوجه أخته على أن يزوجه ماذا؟ أخته. يعني الشرط ماذا؟ أن تكون هذه مقابل هذه. إذا كانت هذه مقابل هذه بدون مهر فهو ماذا؟ فاسد بالإجماع. إذا كانت هذه مقابل هذه بدون مهر هذا فاسد بالإجماع. لكن لو وجد مهر هذا زوجه ابنته وهذا زوج ابنته وجعل المهر بينهما بس شرط، قال هذا قال أنا سأدفع مثلا مليون ريال، قال وأنا سأدفع مليون ريال بس بشرط إيش؟ أن هذه ما سيقع الزواج إلا إذا زوجه هذا. إذا وجد المهر وقع الخلاف، وقع الخلاف، فمن أهل العلم من قال إذا وقع المهر جاز ولم يكن شغارا، وعلى هذا جماعة من أهل العلم، ومنهم فيما أذكر شيخنا الوادعي رحمة الله عليه أنه إذا وقع المهر جاز الزواج، وذهب جماعة من الشافعية والحنابلة وهو قول الشيخ ابن باز، اختيار ابن باز رحمة الله عليه، على أنه إن اشترط هذه بهذه فإنه شغار حتى لو وجد المهر، شغار ولو وجد المهر. فعلى هذا الآن هل النهي يقتضي الفساد؟ فالمالكية، فالمالكية والشافعية يحكمون بفسخه، يحكمون بفسخه. شخص زوج آخر ابنته وهذا زوجه ابنته وجعل كل منهما جعل كل من المرأتين مهر للأخرى، هذه مقابل هذه، هذا قلنا زواج شغار ورد النهي عنه. المالكي والشافعي يقولون هذا عقد إيش؟ فاسد، نفسخ هذا العقد، يفسخ العقد. والحنفية يقولون إيش؟ لا نحكم بذلك، يعني يقولون العقد ماذا؟ ليس بفاسد، وإنما نفرض لكل واحدة منهما إيش؟ مهرا، والعقد يكون صحيحا بناء على هذه القاعدة. قالوا الحنفية لا تحكم بذلك، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، فمن رأى أن النهي يدل على فساد المنهي عنه حكم بفسخ نكاح الشغار. نعم. ومن رأى أنه لا يدل على فساده لم يحكم بفسخه، لم يحكم بفسخه، وأوجب مهر المثل، مهر المثل. نعم، نعرف إيش معنى كلمات إيش الشغار، يعني طالب العلم يحتاج ماذا أن يعرف معاني هذه الكلمات خاصة التي جاءت في الشرع، وأنت أيضا كما سمعت يعني تبين للعوام معاني هذه الكلمات التي تطرحها، ما تأتي تطرح للعوام كلاما لا يفهمونه، كلاما لا يفهمونه لا يتحملونه. نعم، تأتي مثلا في خطبة نهى عن زواج الشغار وتسكت هكذا، كم من واحد من العامة ما يعرف إيش معنى كلمة ماذا شغار، فالبيان في مثل هذا مطلوب. ولهذا إخواني في الله، من كلم الناس بما لا يفهمون ربما تقع عليه إيش مصائب وبلايا، وسبحان الله يعني مثل ذلك إيش أبو علقمة، هذا أبو علقمة النحوي يقرأ ترجمته، يعني ما كان يتكلم مع الناس إلا بالكلام النحوي الفصيح الذي ربما لا يعرفه العلماء، لكن إذا بينظر إلى المعاني والكلمات الجزلة البعيدة عن الأذهان ويطرحها للناس. هو كان عنده مرض يصرع، مرض المرار يعني يصرع، فمرة من المرات صرع في السوق، أبو علقمة النحوي صرع في السوق فأغمي عليه، الناس تجمعوا، جاء واحد يقرأ عليه يرقيه يأذن في أذنه، أفاق، شاف الناس مجتمعين، فلما رأى مجتمعين قال لهم إيش ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة، افرنقعوا عني، القارئ قال لهم الجني حقه هنديك، الجني اللي يعني فيه هنديك، ايش هذا الكلام؟ كان معه عبد يخدمه، لكن العبد ذكي عارفه يعني. فمره من المرات استيقظ يعني هذا ابو علقمه من النحو، يقول لغلامه: اسقعت العتاريف؟ اسقعت العتاريف؟ فقال له غلامه: زفقليم. ايه زفقليم. ابو علقمه يعرف اللغه، قال له: ايش معنى زفقليم؟ قال له: انت ايش معنى اسقعت العتاريف؟ قال له: معناها يعني هل صاحت الديوك؟ قال له: زفقليم معناها ما صاحت بعد. ما صاحت بعد. فأحيانا يعني تلاحظ مثل هؤلاء أن ربما يأتي يذكر مثل هذه الكلمات التي لا يفهم الناس. أنت ما تحتاج هذا، أن تبين للناس يعني الألفاظ الشرعية على الوجه الذي يفهمونه من النصوص. نعم. والله تعالى، والله تعالى خاطبنا بلسان عربي مبين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنه بيع وشرط، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع وشرط. ومنه بيع وشرط، يعني كل هذه المنهيات هل أنها يقتضي الفساد أو لا؟ نهى عن بيع وشرط، هذا أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم في علوم الحديث، وأورده لو تذكرون الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، أورده في بلوغ المرام، والحديث ضعيف جدا، الحديث ضعيف جدا. نهى عن بيع وشرط، وهذا الحديث لو صح يحمل على الشرط المخالف للنصوص، الشرط المخالف للنصوص، كحال أهل بريرة، كحال أهل بريرة الذين كانوا يملكونها، فإنهم أرادوا بيعها وأن يشترطوا إيش؟ الولاء لهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ماذا؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل إن كان 100 شرط. أما شرط لمصلحة البائع أو المشتري لا ينافي الأصول ولا المقتضيات فلا بأس بذلك. وقد باع، اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جمل جابر واشترط حملانه إلى إيش؟ إلى المدينة. فهذا لو صح كما سمعتم يحمل على الشرط المخالف، والحديث ما يصح. قال: ومنه بيع وسلف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن بيع وسلف. حديث النهي عن بيع وسلف يصح، نهى عن بيع وسلف، إسناد حسن، نهى عن بيع وسلف. والسلف هنا يأتي بمعنى السلم ويأتي بمعنى القرض، السلف هنا يأتي بمعنى السلم ويأتي بمعنى القرض. يعني لو قلنا بمعنى القرض إيش معنى سيكون؟ نهى عن بيع وسلف، كما لو قال له: أبيعك بيتي هذا بمليون ريال على أن تسلفني 500,000. أبيعك بيتي هذا، أبيعك أرضي هذه بمليون ريال على أن تسلفني 500,000 أردها لك فيما بعد. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن كل قرض جر نفعا فهو إيش؟ ربا، فهو ربا. هذا إذا قلنا بمعنى القرض، نهى عن بيع وسلف، فهذا ما يجوز سواء كان من البائع أو من المشتري. وأما إذا كان بمعنى السلم فهو كما لو قال: ماذا؟ أدفع إليك 100,000 على أن تبيعني 100 صاع من البر أو من التمر بعد سنة، على أن أبيعك بيتي، على أن أبيعك بيتي أو أبيعك أرضي، فهذا كله لا يجوز. طيب لو وقع مثل هذا، لو وقع مثل هذا، ما حكم هذا البيع؟ الذين يقولون ها النهي يقتضي الفساد يقولون: هذا البيع ماذا؟ فاسد، هذا العقد إيش؟ فاسد، لا تترتب آثاره عليه. لكن الذين يقولون ماذا؟ الذين يقولون إن النهي لا يقتضي الفساد، إيش يقولون؟ نصحح ماذا؟ البيع. بيش نصحح البيع الآن؟ أبيعك هذه الأرض على أن تقرضني 500,000، أبيعك بمليون على أن تقرضني 500,000، كيف نصحح هذا البيع؟ نلغي إيش؟ السلف، نلغي السلف. ومالك رحمه الله يذهب إلى هذا، مالك رحمه الله مع أنه يقول بأن النهي يقتضي الفساد، لكن في مثل هذه المسألة يقول مالك إننا نصح هذا البيع بإلغاء هذا الشرط. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنه الصلاة في الدار المغصوبة لأنها منهي عنها ففي فسادها خلاف. أيوة، إنسان غصب شخصا دارا وصار يصلي فيها، يصلي في هذه الدار المغصوبة، هذا البيت المغصوب، ما حكم الصلاة في الدار المغصوبة؟ الجمهور على صحتها، الجمهور على صحتها، قل الصلاة صحيحة وآثم. لماذا؟ قالوا لأن النهي لا يرجع إلى الصلاة وإنما إلى أمر خارج، اللي هو إيش؟ الذي هو إيش؟ الغصب. والغصب محرم سواء كان داخل الصلاة أو خارج ماذا؟ الصلاة. فالجمهور يقولون الصلاة صحيحة وهو آثم، والحنابلة يقولون ماذا؟ الصلاة باطلة. لماذا؟ يقولون لأن هذه الصلاة الآن الركوع والسجود كله إنما وقع في ماذا؟ في هذه الأرض، فالصلاة باطلة. نعم. قال: وكذلك الصلاة في الأوقات الممنوعة والأمكنة الممنوعة، ففي جميع ذلك خلاف بناء على أن النهي يدل على فساد المنهي عنه. طيب، بناء على أن النهي يدل على فساد المنهي عنه. قال بعد هذا: وتحقيق المذهب، ذكر تحقيق المذهب، وإن شاء الله نذكر القول الراجح في الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.